ومعرفة مذاهب المشهورين بالعلم من أهل السنة أو اعتقاد أهل السنة يؤخذ عمن أوعب فوعى مقالاتهم. أما أولئك الذين يأتون فيفتشون الكتب يبحث عما يوافقهم ثم ينسبونه إلى هؤلاء، فإن مثل هؤلاء لا يؤخذ منهم علم الاعتقاد، لأنهم يقعون في الغلط على الأئمة، كهذا الموضع وكموضع آخر يأتي وبعده آخر في كلام الشيخ وغيره رحمه الله تعالى. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها شهادتان ثم الأركان أربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهم الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول وأعداؤنا معنا على أنواع. هذه الفتوى من إمام الدعوة رحمه الله تعالى في ذكر ما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، ذكر حفيده إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب أن لها سبب خاص دعا إليها، لأن المعروف عنه رحمه الله تعالى في جملة من هذه المسائل هو خلاف المذكور فيها، كقوله رحمه الله: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا، يعني أركان العملية، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهذا يوهم أنه لا يكفر تارك الصلاة، والمعروف عند أصحابه كفر تارك الصلاة، فإن هذه الفتوى التي كانت مستقرة عند أبنائه وتلاميذه، وفي كتاب الصلاة من الدرر السنية فتوى لأبناء الشيخ محمد بن ناصر بن معمر وهم أجل تلاميذه، ذكروا أن تارك الصلاة كسلا من غير جحود يكون كافرا، فكأن هذه الفتوى كما قال حفيده خرجت مخرجا خاصا مراعاة لدعوى خصوم أرادوا التسلط على الدعوة بأنهم يتوسعون في التكفير، فتكلم رحمه الله تعالى بهذا الكلام. وكذا قوله رحمه الله تعالى: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فإن كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذا المورد مما لت فيه الناس وعجنوا، والمعروف عند علماء الدعوة رحمهم الله تعالى هو ما ذكره إمام الدعوة في الهدية السنية في الرسالة الرابعة منها في الصفحة الثالثة بعد المئة، قال: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. قوله نحكم بأنهم مشركون هذه جملة، والتي بعدها الواو استئنافية: ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. فمقام التكفير عند إمام الدعوة وأصحابه نوعان: أحدهما إجراء الكفر عليهم، فإنهم متى تلبسوا به صاروا عندهم كفارا، والآخر إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتال وغيره، فهذه متوقفة عندهم على قيام الحجة الرسالية، ومن وعى هذا الأصل انقشعت عنه كل شبهة فيما يتعلق بما يسمى بالعذر من الجهل، فإن من أراد أن يعرف قول إمام الدعوة في الكفر بالجهل لا يأخذه من كلام متفرق له أحواله وموجباته، بل يأخذه من أصحابه ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا. فأنت إذا رأيت فتاوى أهل العلم من علماء الدعوة الإصلاحية ومن آخرهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم تجد غير هذا المعنى، أنهم باعتبار إجراء الكفر عليهم يحكمون بأنهم كفار إذا وقعوا في الشرك والكفر وتلبسوا به، لكن من جهة إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه وقتالهم وما يتعلق بذلك من أحكام المرتدين فهذا يتوقفون عنه حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية. وسيأتي في كلامه في هذه الرسالة شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشرك في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله. ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر. يقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يترك، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك. الخضر لغة، والخضر لغة أخرى أفصح. الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد أفصح، ويجوز أيضا الخضر بكسر الخاء وسكون الضاد. فهذا أعظم من الأول، وفي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان في جزيرة فيلك مقام كبير ينسب إلى الخضر، يأتي إليه الناس ويلوذون به، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى. وقد هدم هذا المقام الشيخ جابر الأحمد غفر الله له. نعم. وفي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل بالتوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباعها للشرك وسعين في قتالهم، ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى قوله سلطانا مبينا. فهذا الذي نقول، وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. هذا أيضا من جنس الافتراءات على الدعوة. نعم. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم أي باعتبار المقام الثاني وهو إجراء الحكم فيهم، أي معاملتهم بالتكفير والقتال وغير ذلك من أحكام المرتدين. وأما إجراء الحكم عليهم فهذه طريقة إمام الدعوة وعلماء الدعوة رحمهم الله تعالى. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محاداتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق لله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.